سبحانه وتعالى. الله أكبر. Thank you. Thank you.

سوداء Thank you. الله أكبر. الله الله الله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين